بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مات الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها، إن ذلك لا ينجس الماء. إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل ثؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مات الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك. قال الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخل الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله. الخنزير صاص عليه هذا قياس الفقهاء قاسوا، يعني الخنزير قالوا إن جس الكلب والخنزير توفي سبع مرات، أما الخلف بالنصف والخنزير بقياس، والصواب أن هذا خاص بالكلب، ما دل ما في دليل عليه. هذا صدق يعني تبدأ طويلة على صدق الضار خراطيم إلى شل له خرطوم، فصم يمس النجاسة ثم يشرب الماء لا ينجس إذا كان دون القلتين، أخذ بحج ذرة يعني. والعلماء يقول الهرة وما دونها في الصفة طاهرة، أخذوا بحج ذرة، قالوا وما دونها في الصفة، الله كان أكبر منها فلا، ولأقل منها مثل البقرة. نعم. والمتزير رحمه الله كان عبد. نعم. باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مات الماء الذي دون قلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها، إن ذلك لا ينجس الماء. إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل ثؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا مات الماء الذي دون قلتين لم ينجس ذلك. خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله. وشد يا أنجس من الكلب رحمه الله، الكلب هنا. نعم. عفى الله عنه. قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت. إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت، يعني الهرة. تخريجه قال عفوا عنه الحاكم في المسدد والدارقطني من طريق أبي حاتم الرازي قال الذهبي في الميزان: سليمان بن المسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر. قال الذهبي في الميزان. نعم عفوا عنه. سليمان سليمان بن مسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر. هذا الخبر يعني؟ هذا الخبر. إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت، يعني هي. يعني يقول هي كبعض أهل البيت هذا المنكر. لكن ثابت إنما هي من الطواف عليكم والطواف عليكم. هذا الثابت. خرجها الحاكم من؟ قال الحاكم الدارقطني عفوا عنه. كلهم من طريق أبي حاتم الرازي. يعني بهذا اللفظ الحين. لكن حديث لما يقص العلم صلى الله عليه وغيره. ها؟ هذا الزيادة هنا ما يتبعض يا البيت. هذا ممكن من أجل من هاجل المسافة. شو اسمه هذا؟ الراوي مسافة؟ مسافة. سليمان. هذا من أوهام من أغلاط. يقولين شو يقول عنه؟ قال لا يعرف وأتى بخبر منكر مجهول إنما يتبعه البيت، لكن ثابت السند من الطاطين عليه هو الطوافة. نعم نعم نعم الطاطين فهذا عنا الخزيبة في صحيحة سمى الصحيحة خزيبة أو الحديث ضعيفة ويتساعد ثم الحسن فيه والحديث حسنة كثيرة الحديث حسنة سمى الصحيح. نعم قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم ابن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال كان أبو قتادة رضي الله عنه يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه. وقال عكرمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت. قال إسناده ضعيف إبراهيم بن الحكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما في التقريب. إبراهيم بن الحكم ضعفه الألباني الله. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم ابن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة. نعم كالصادق. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك. حميدة نعم بنت عبيد بنت عبيد بن رفاعة رفاعة نعم عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فكشفت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجف إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. هذا روح هذا محفوظ شكرا خير. قال إسناده صحيح طبعا الترمذي باب ما جاء في شر الهرة من طريق مالك. بس هذا هو الترمذي نعم ما ذكر عندك ما ذكر عزيز تفصيل تفصيل نعم تفصيل نعم حميدة نعم لكن ما له شواهد في الطرق هنا الطرق نعم مثل ما لك في الموطا عرفتها الحكم رحمه الله سهل كلمة نعم عسى الله باب هذا الحديث هذا للتخريج من الخرج شقول احمد شاكر للتخريج على عرفة الزعمة السلوزين. نعم أفضل. باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء. ذكر بحبه تغذيه حميدة كل الحبان ذكر بحبه الساهل الله رحمه الله. نعم باب هذا سؤال حميدة عن حميدة لا ما في شك نطفي عليكم في مثل الحديث إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أو من ذلك. نعم. سنة سنة وطوفة خالفة السنة أو خالفة أو ماذا رواها أو أو شك من شاء الله ما يبرس أقول هذا ما يبرس. نعم. قريب الشرع أنا تقريب مقبولة لكن على حميدة بن حميدة المسائل العقارية المدنية زوج إسحاق بن أبي طلحة مقبولة كانت التقريب. قلت هي من السابقيات وذكرها ابن حبان في الاتخاذ كما في تهذيب الكبير. هل خالقها ثلثة؟ قالوا لها قولها ربنا. باب ذكر الدليل على ان سقوط الذباب في الماء لا ينجس، وفيه ما دل على الا نجاسة في الاحياء، وان كان لا يجوز اكل لحمه الا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع، اذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي اعلم الله ان نبيه المصطفى يحرمها في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب، لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين. قال أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا محمد بن عدلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يستقي بجناحيه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينتزعه. هذا الحديث عندك سيده الله. قال أخبرنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسان قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا محمد بن عدلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. عدلان يعني حسن قال إسناده حسن وأخرجه البخاري في بدء القلب من أجل عدلان. ولا في الحديث نعم أخرجه البخاري في الصحيح. نعم عاد ترجمة باب الدليل. باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجس، وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع، إذ الذباب لا يؤكل، وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها أن نبيه صلى الله عليه وسلم يحرمها في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب، لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين. أولا الذباب لا نفس له الفائدة، الذباب ما نفس كل ما نفس له الفائدة فلا ينجس، ما نفس الفائدة حشرات صغيرة. نعم هو بيجل من الأحياء لأن الحي ثم قال السفاء الكلب خزين. نعم باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. طيب إذا الدواء من أجل أنه يرفع الجناح الذي فيه الداء ويغسل فيه الدواء يرفع الذي فيه الدواء، فإذا غمسته يكافئ هذا يكافئ الدواء يجي. نعم الأفضل أصلا عن شربه في هذه الحالة إذا ما مسه هذا إدعاء يشربه على رأس شيء لكن إذا كلمة بارد وإذا كلمة حار ها نعم اللبن والماء. نعم ما لسه لو سائلة البرد السائلة البط والحشرات. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء. باب الدليل باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل، والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه. قال أخبرنا عبد الجبار بن علاء قال أخبرنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفق، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية. وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة. نعم، هذا هو البخاري الصحيح. وفيه أن يتصب عليه من وضوءه دل على أنه طاهر، إذا توضأ الإنسان وجمع القطرات هو طاهر. ولكن الجمهور يرون أنه لا يتوضأ به مرة أخرى، طاهر غير مطهر، والصواب أنه طاهر مطهر، هذا هو الأصل. لكن فقهاء يقسمون بين طهور وطاهر نجس، والصواب أنه طهور. نعم ذكر أن صبه عليه وأخذ من صبه عليه أنه طاهر، وإذا كان طاهرا فهو مضح، هذا هو الأصل كله. نعم الوضوء غير. نعم. باب إباحة الوضوء من قبل وضوء المتوضئ. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا عبيد إذا كان المتوضئ رحمه الله يرى ما يراه المحافظ الشيخ السلام وغيره أن الماء كان تصل إلى الشيخ فهو نجس وليس هناك طاهر، والفقهاء يجعلون هناك طاهر. قال هو في نفسه غير مطهر لغيره، يعني يجوز تشرب منه تستعمله في الطرف إلا الوضوء ما تتوضأ له، ما يرفع الحدث مرة أخرى. باب إباحة الوضوء من قبل وضوء المتوضئ. اشتغل تخريج الحديث السابق. قال الله عنك إسناده صحيح على شرط مسلم والبخاري التفسير. نعم. ولا تكلم عليه ما علق عليه. نعم. باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال أخبرنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا أسد بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضر في الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا في القوم طهور. قال: فجاء رجل بفضل ماء في إداوة، قال: فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال: تمسحوا به. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبغ الطهور. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: والذي أذهب بصري. قال: وكان قد ذهب بصره، لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يده حتى توضأ أجمعون. قال عبيدة قال الأسود حسبته قال: كنا 200 أو زيادة. نعم. وأتبقى عليه الصلاة والسلام نبع الماء المعجزات، المعجزات النبي عليه الصلاة والسلام أن ماء نبع من بين أصابع، ومن جراء قدرة الله العظيم ومن جراء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن النبي توضأ ثم أتى بفضل وضوءه، الحديث الذي توضأ وإيش مثلا في معنى سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في القوم طهور؟ قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور. هذا الشاهد كيف يكون توضأ ثم أخذ بقية؟ هذا الشاهد الثوري يدل على الوضوء من فضل المتوضع. باب الدليل باب عشر باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ. من فضل وضوء نعم نعم هذا يدل على أن هذا بس من فضله وذاك الماء المستعمل فضل ما الصادق هذا الماء المستعمل الذي يجمع القطرات وهذا من البقية الباقية من الوضوء. جاء في الحديث الآخر من نهى عن الوضوء بفضل المرأة فضل المرأة وفي الحديث الآخر من يتوضأ بفضل ميمونة لكن هذا بفضل وضوء الرجل فضل. لا بأس وضوء الرجل ما فيه إشكال هذا الفاضل الوضوء وذاك الماء المستعمل. نعم باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة. نعم وجاء في الحديث الآخر منها أن يتوضأ رجل فضل المرأة يحمل على أن النهي للتنبيه وهذا الجواب لكن في الشفاة يقول أكبر علم بشك ليس عنده جزم في هذا اشكال على التحريف. قال إسناد وأقضاك على شرط مسلم وقد أخرجه في الحي من طريق ابن جريج وفيه كان يغتسل قبله عبيدة بن حميد تكلم عليه ما تكلم عبيدة بن حميد ها عبيدة ولا عبيدة تكلم عليه عندك شكل ها نعم مروا معه في النسائي نعم باب إباحة ها الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء التيمي أبو الليث أو الليث أو الضبي مضيف نحوي ربما أقرب من الثاني صدق يكون حسن الحديث أبو مسلم رحمه الله الحديث الحسنة إصلاح في صحيح ولهذا نزل رتبة مسلم عن صحيحين لأن حديث حسنة يدخلها في الصحيح الحسنة يدخلها في الصحيح وقد يكون فيها حديث ضعيف فيها بعض الحديث ضعيف صحيح الخزيمة أحسن من صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان أحسن من صحيح الحاكم مراسل نعم وقال ابن سعد كان ثقة قارئ الحديث قال الدرق نعم قال عن الحديث حديث الصحاح وما رويت عنه شيئا وضعفه صدق الأخر صدق باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة. قال أخبرنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها. هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجس شيء. سبعة تخريج. قال أحمد إسناده صحيح أخرجه الترمذي. نعم. وهو دليل على أنه لا بأس بالوضوء من فضل المرأة وما جاء من النهي فهو محمول على الترمذي. ما جاء من النهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يتوضأ الرجل من فضل المرأة هذا نهي محمول على الترمذي. سواء من الحديث. وهذا الحديث دليل على الجواز. فإذا وجد غيره تركه أولا وإذا لم يجد غيره فلا حرج ولا كراهة تزول كراهة عند الحاجة إليه. نعم. باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه. نعم. سؤرها يعني بقية أكلها وشربها قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من مكان يكثر من عائشة ويتعرق العظم وعرش اللحم فيضع الكاه مكان فمها كم مرة في النساء وفي الصحيح في البخاري أيضا. نعم. فالسرها لا شك في طهارة سر الحائض وبدنها وعرقها ولعابها وثيابها تعجن وتطبخ وتغسل الثياب والدم والنجاسة ما في خصوصية الدم خصوصية الدم إذا أصاب الدم دم الخير يصير من الجسد ومن الثوب ولا يعدم مكانه لا يوجد في مكانه. نعم. كان اليهود إذا حارت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم يجمعوا في البيوت يعزلونها في غرفة مستقلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن مسعر عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضعه وآخذ العرق فأعرضه عرضش اللحمة وآخذ العرق العرض فعضه ثم يضع فاه على موضع في ثم يتعرق العرض أخرج المخرج البخاري والنسائي وشكرها تخيل قال إسناد صحيح وأخرج المسلم في حيرة مسلم والبخاري ماذا النسائي أيضا كذلك. نعم. قال أخبرنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه. كان التخريج يعني التخريج ما توصل التخريج ما فيه يعني كونه مثلا مو دقيق التخريج صلى الله عليه ما في علاج. نعم. باب رخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل. باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم. هذا باطل. هذا حديث ما يحدث في النساء أن تحت البحر نارا وتحت النار ماء وتحت الماء نارا إلى سبعة كل هذا باطل لا أصل له ما يحدث هذا الصواب أن ماء البحر لا كراهة فيه كما قال هو ما أشل ميت. نعم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. نعم. زادهم السلم يدل على أن المفتي يزيد السائل ما يحتاج إليه لأنه لما سأل عن طهارة الماء يحتاج إلى أن يسقيهم بميتته، لأنه إذا كانوا يركبون البحر فلا بد أن يحتاجون إلى معرفة ميتة البحر، لأن يأخذون من البحر السمك والحيتان، فهم محتاجون إلى أن يعرفوا حكم الميتة ميتة البحر. ولهذا زادهم هذا العلم من هذا، أن ينبغي للمفتي أن يزيد السائل ما يحتاج إليه. نعم. فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. هذا حديث يونس. وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار، وقال نركب البحر أزمانا. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته. نعم، هذا من حديث البلوغ الشاوي. قال صلى الله عنه إسناده صحيح إذ له الشاهد من رواية أبي هريرة عند النماذج. بس ذلك تخليف هذا بذكر الله أول حديث البلوغ. نعم. باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء. الصدر الثلاثة الذي قبل عفو الله عنك الذي قبل الشهر هذا حديث جابر الذي قبل عفو الله عنك حديث أبو هريرة قال أبو داود وفي الفتح الرباني وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة. نعم. لا، قال العلماء البحار البحار كثيرة ما يشمل هذا لأنها بحار كثيرة، لكن كل حال ما ينبغي الإنسان في حاجة هذا، لأن البحار ما أستأثر كثيرة. نعم. باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأشقيتهم. هذا سجمة خلاع ايش خلاع سنة الترمذي. باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم، والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال اذهبا فابغيا لنا الماء، فانطلقا فلقي امرأة بين صفيحتين أو بين مزادتين على بعير فنقرق البتين. نعم. فقال لها امرأة عليها على بعير عليها معها تربتين على اليمين وعلى الشمال. نعم. فقال لها أين الماء؟ قالت أهدي الماء أمس هذه الساعة، يعني بينهم بين يوم وليل أهدي بها انتهى الوقت بعيد على الإبل على السيارة. نعم. ونفرنا خلوفا ونفرنا عسى الله جماعتنا ونفرنا خلوفا فقال لها انطلقي، فقالت أين؟ قال لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذا الذي يقال له الصابع، قال لها هو الذي تعنين. فانطلقا فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث فقال استنزلوها من بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو الصفيحتين، قال ثم مضمض ثم أعاده في أفواه المزادتين أو الصفيحتين، ثم أطلق أفواههما، ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا، وذكر الحديث بطوله. نعم. وهو حديث طويل في قصة المرأة، وفيها أن جاء وأن الأمر يجمع لها يجمعون لها مقابل يجمع لها من أثاث ومن سكر وصبز وغيرها، فأعطاه إياه وقال إن لن نرزق من معك شيئا، عاد المال كما كان صفيحتين ولكنها بركة من الله، وذهبت إلى أهلها فقد جئتكم من عندي أسحر الناس أو رسول الله. ثم بعد ذلك صار الصحابي يأتون إلى من حولها ولا يأتون حولها يسخر من أجلها، فأسمع منهم تركوهم إلا من أجل ما حصل بينه وبينه، ثم أسلمت وأسلم. سجل المؤلف رحمه الله على أن الدبار يطهر الجلد، لأن هذا معروف أن المزالتين جلد دبار هم المشركون، دبار هم المشركون النجسة، هذا يدل على أن الدبار يطهر وأن أوان المشركين لا بأس بها، هذا على محتاج المصنف. لكن قد يقال أن هذا أولا قد يحتمل أن هذا قصة، يحتمل أن هذا كان أولا قبل أن تحرم أوان الكفار، ما يعرض التاريخ قبل أن يقول الدباغ وظهورها، والحديث التي فيها أن الدباغ الظهور فيها بعضها إلى دول يهب فقد طهر، والجمهور على أن الذي يطلب الدباغ هو مأكل اللحم، وأن الدباغ دباغ الجلد بمثابة التذكية، كما أن الإبل والبقر يطهرها التذكية فجلدها إذا ماتت يطهرها الدباغ، بخلاف الأسد والنمر والذئب والكلب وغيرها فإنها لا تطهر تلك، لو ذبحت الذئب ما يفسد، فكذلك إذا ذبحت جلده. وقال آخر من العلم أن الدباغ يطهر كل جلد، ذهب إلى هذا البخاري وجماعة وقول قول، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. شو ترجم عندك؟ تفضل صنف. قال أخوان: باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم. نعم. والدليل على أن الإهاب يظهر بدباغ المشركين إياه، يعني هذا على القول أنه يبصر وأن ذكاة تطهر، والأواني كذلك الأواني لا بأس الأخذ فيها الطهارة. وفي حديث أبي سعد الخشني قال: إن نأتي قوم أهل الكتاب ولا ندعو إلا أواني وهم يشربون الخمر فيها، قال: إن لم تجدوا فيها إن لم تجدوا غيرها فارحضوها ثم اغسلوها، يعني اغسلوها وكلوا فيها. إذا كان يخشى أن يكون أوان الكفار أو غير بعض منهم يشربون فيها الخمر أو يعكون فيها البيت ما يغسلوها، وإن لم يخشى فالأصل الطهارة. نعم. باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت. نعم. أكرمة يسير كلام يسير سماع أكرمة فيها فيها كلام شكرا سماع كلام أكرمة. نعم يسمعك على أكرمة. نعم. على خلافه على القول بأنه يظهر ما في إشكال، وعلى القول الثاني أنه ما يظهر السباع لأن النمر محرم عليه، على خلافه إذا كان مثلا اجتهد طالب المرء أنه يظهر بالسباع لا أو قلل، أما إذا رأى أنه لا يظهر فلا يحل الصلاة فيه. فتعالى دبارة طهر مأكل اللحم. نعم. جلد مأكل ما ذكر في رواية عنه. الحرب معروف بكي الزهري أبو المغيرة الكوفي أحد الأعلام التابعين عن جابر بن سمرة النمر البشير، ثم أن ألقم بن وائل ومصعب بن سعد وسميم بن طرفة الشعبي، وعنه الأعمش وشعبة وإسرائيل وزائدة وأبو عوانة وخلق. قال ابن المديني له نحو 200 حديث. وقال أحمد أصحت الحديث بن عبد الملك بن عمرو، ووثقه أبو حاتم بن معين في رواية ابن أبي خيثمة وابن أبي مريم. وقال أبو طالب عن أحمد بن صلب الحديث قلت عن عكرمة فقط. وقال أبو طالب عن عكرمة مو طالب رواية عليك الشتاء الصحيح. Thank you. رواية عميس ما فيها الصرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميتة، قال: بباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه. يذهب أو يذهب تخريجه. قال الحاكم من طريق ابن آدم وأحمد من طريق مسعر نحوه، قال قلت والبيهقي وقال الألباني رحمه الله عنك إسناده صحيح. بعد السند قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء، فقيل له إنه ميتة، قال: بباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه. نعم، وهذا يعني ميتة كل لحم، لأن هذا هو الوجود عندهم، فميتة كل لحم لا شك أنه طاهر الدباغ، لأن الدباغ يكون بمثابة التذكية، ومعلوم أن التذكية تحل به مثلا عن الإبل والبقر والغنم، فكذلك الدباغ. أما غير معقول اللحم فلا يقصد الدباغ، لأن السلسة لا تحل، لو ذبحت علف ما حل في الذكاء، وكذلك جلد. قال آخر من أهل العلم أنه أيضا يقصد جلد الميتة في الدباغ ولو لم يكن معقول اللحم، كالجلود مثل حيات أو جلود مثل ثعلب أو أشرة، لعموم حديث أي ما إهاب دبغة فقد طهر. نعم. رجعت إلى البيهقي عفوا عنك في السنن، قال: هذا إسناد صحيح. وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا، فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد. باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه. هذا مذهبه المذهب الشافعي، والشافعي يرى أن الأبوال نجسة، جميع الأبوال، ومسلم خالف المذهب الشافعي اللي وضح الدليل، لأن الذي أمر الفرنجين أن يشرب من أبوال صدقه وألبانها إبل الصدق، ولم يقل أصلوا أفراحه لأنها نجسة. الشافعي المذهب الخالف كذلك يرى أكل لحم الإبل، خالف مذهب الشافعي أن الوضوء من أكل لحم الإبل، الشافعي يرى أنه لا ينقض الوضوء، والخزيمي يرى أنه ينقض الوضوء، خالف مذهب الشافعي. نعم. باب الدليل باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر بشربه. وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم، وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل، ولو كان نجسا كان محرما، كان داء لا دواء، وما كان فيه الشفاء كما أعلم صلى الله عليه وسلم لما سئل أي تداوى بالخمر، فقال إنما هي داء وليست بدواء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكر وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فتكلموا بالإسلام وقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوحشوا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوحشوا ما هو صحيح استوقفوا المدينة صار ضحر ها في بعض الكلام ها استووا المدينة هذا في نعم كذا هذا استوى بمعنى استوى خمس لكن استوى حشو يحسن يعني استوى حشو من البقاء بها من أجل المرض الذي أصابهم نعم. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذود وراء وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها فذكر الحديث بطوله واضح في طهارة أبوال الإبل ونصف جميع ما يؤكل لحمه نعم لأنه صلى الله عليه وسلم نعم. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الوضوء بالمد من الماء. أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن يعني المهدي قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ابن عتيك قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكافي. قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه. نعم المكوك في المد خمسة مكافي خمسة أمجاد يعني ساعة ربع سيغتسل ساعة ربع وربما اغتسل بأكثر كما في حديث عائشة كان اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ثم الفرق تسعة ثلاثة أفضل وليس هذا حدا كما قال ابن خزيمة لا يجوز أقل من المد بل يجوز لأنه ثبت أن يتوضا بثلث المد أيضا ما لم يصل إلى حد يسمى مشي. نعم باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء إلى الوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يشفع المتوضئ. باب الدليل باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يشفع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة إذ لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به. إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا. وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء. نعم صعب أن هذا ليس تحديدا هذا الأفضل وإن زاد ونقص فلا حرج. نعم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر. فقال قد كفى من هو خير منه وأكثر شعرا. قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه لا يجزئ النقصان منه ولا الزيادة فيه. نعم هذا واضح. باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء. قال أخبرنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني قال أخبرنا يحيى بن أبي زايدة عن شعبة عن ابن زيد وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدرك ذراعه. نعم باب ذكر الدليل عن على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضأ منه جميعا. والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضأون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض. قال أخبرنا محمد بن وليد قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد. قال أخبرنا قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما سبق الرجال والنساء يعني إن هذا قبل الحجاب أو إن الرجال مع النساء يعني مع النساء مع محارمهن. وهذا دل به المؤلف رحمه الله على أنه ليس هناك توقيت للماء، فكون الرجال يتوضؤون والنساء جميعا أحدهم يختلف أكثر من الآخر، كذلك يصلي النبي مع عائشة دل على أنه ليس هناك توقيت. ومن قال إنه لا يجوز أكثر من المدة ولا ينقص من أكثر من المدة هذا حرج، هذا به مثل الشريعة. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم. أنه أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه. هذا يدل على أنه لا توقيت، لو كان توقيت لكان أكثره بعضهم يختلف أكثر. نعم. باب استحباب القصد في صب الماء وكراهية التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء. أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتيب بن ضمرة السادي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء. قال الله في إسناده ضعيف ينفرد به خارجة المصعب وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتيب بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له والهان فاتقوا وسواس الماء. قال أخبرنا خارجة ضعيف ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك وكان يدلس عن الكذابين. ضعيف جدا، كيف يأتي بهم صلى في صحيح صلى صحيح فيها مفروض هذا. نعم. جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل. قريب الله عتيب بن ضمرة العجب من المخزيمة في الصحيح رحمه الله. نعم في التساهل رحمه الله. نعم قال علي بن مدين مجهول عبد المجيد قال مجهول. نعم. ايش ما يقول هذا حسن الله صح يكون محمد على الاجتهاد خاص بالبريد هو يكون خاص بالنصر ومكافر هو رسالة هذا. ها ايه السائل مثلا قال لعمر وكان في البريد. ها ايه يحتاج إلى تحسين الشر في نظر الأقرب ما يصح ولو صح يكون محمد على الاجتهاد شهاد الصواب التوفيق. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل. باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس. أخبرنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال محمد بن يحيى سمعت عبد الرزاق وقال ابن رافع أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مرضه الذي مات فيه صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأهد إلى الناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب لحصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج. وهذا رواه البخاري في الصحيح. وفي بيان ما أصاب من المرض الشدة أنه قال: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، قالوا شهر رباط يكون على صفحة القربة. وفي دليل على أن الحمى تبرد بالماء كما في الحديث الآخر إن أبردوا الحمى بالماء. وفيه دليل على خاصية السب، وأن يكون الصب من سبع قرب له فائدة. وفي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يوعش ويصاب بالمرض، دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر يصيبه ما يصيب الناس من الأمراض والأسقام، يأكل ويشرب ويمرض، ليس يدل على أنه ليس إلها وإنما هو عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، فليس عبدا فليس إلها ولا إنه عبد. فالرب والإله سبحانه وتعالى منزه، لا يلحقه مرض ولا يلحقه شيء. أما الرسول فهو عبد يستحقه الأمراض، يمرض ويموت فيأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، هو عبد ليس إله ولكنه عبد ورسول عليه الصلاة والسلام ويتبع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام. وهي دليل على طهارة إناء الأواني، وأن الأواني طاهرة مع الذهب والفضة ممنوع. في دليل على طهارة المصبب، المصبب يشبه الطشت، مصبب من عيش من نحاس، دليل على أن أواني النحاس والمعادن والخشب من أي نوع كان فهي طاهرة مباح، يتوضأ من النحاس أو من معدن أو من الخشب أو من الزجاج أو من الحصى، إلا الذهب والفضة فلا يجوز للمسلم أن يتوضأ من الذهب والفضة. نعم. كان في خاصية يكون السبع أيضا، السبع لها مزية لها شأن. نعم. طواف البيت سبع والفاتحة سبع والسماوات سبع والأرض سبع. نعم. وقال حدثنا به محمد بن يحيى مرة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق مرة قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها بمثله، غير أنه لم يقل من نحاس ولم يقل ثم خرج. باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ الأواني أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف. باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج. قال إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني ابن بيت عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء أحسبه قال قدح زجاج، فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضؤون الأول فالأول، فحذرتهم ما بين 70 إلى 80 فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه، قال أبو بكر روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا رحاح مكان الزجاج بلا شك. نعم وهذا الحديث ثابت صحيحين وغيرهما فيه علم من علام النبوة حيث نبع الآن بين أصحابه هنا رسول الله حقا ما هم قليل رحاح رحاح في أنقل في إناء فنبع وتوضأوا وشربوا هم كانوا قدموا 70 رجل وملأوا كل إناء معهم. وفيه دليل على قدرة الله العظيم وأن الله لا يعجز شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وفيه دليل على أنه لا بأس بالوضوء من إناء الزجاج وأنه لا إصراف فيه كما يدعي الصوفية. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال تخريجه قال أخرج البخاري أس ما ذكر مسلم ما ذكر والتخريج فيه في قصور والحديث السابق الأول قال خرج البخاري عن قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو النعمان قال أخبرنا حماد بهذا الحديث وقال في حديث سليمان بن الحارث أتي بقدح زجاج وقال في حديث أبي النعمان بإناء زجاج. قال أبو بكر والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منها. باب إباحة الوضوء من الركوة والقعد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والقعد في العين القعد نعم القعد نعم القعد ثم عين قعد إلى خشب يعني باب إباحة الوضوء من الركوة والقعد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه قال فقال ما لكم قالوا ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو قال فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون قال فشربنا وتوضأنا قال قلت لجابر كم كنتم قال كنا 15 ولو كنا 100,000 لكفانا. وهذا في عالم من أعلام النبوة وأن رسول الله حقا حيث نبع الماء من بين أصحابه ركوة شيء يعني شقة من الجلد قليل فيه ماء وكما في الحديبية في غزوة الحديبية كانوا 1,500 كان النبي يتوضا فجهز الناس جهشوا يعني جاءوا كأنهم يعني يشكون الحالة التي هم عليها حتى يدعوا له قال رسول الله قال ما لكم قال ما عندنا ماء إلا ما بين يديك فوضع الماء بين يديه وجعل يفور بين أصابعه أمثال العيون حتى ملأوا كل إناء توضأوا وشربوا هذه من دلائل النبوة هذه السنة من دلائل قدرة الله العظيم وفي دليل على جواز الوضوء من الركوة من الجلد وأنه الأصل فيها الطهارة من الجلد ومن الجلد أو من الخشب أو من الحجر أو من الزجاج من خشب من أي إلا الذهب والفضة. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن عبد بن عامر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد صغير فتوضأ منه فقلت لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قال نعم قلت فأنتم قال كنا نصلي الصلوات بالوضوء. نعم في دلع القعد كأنه إناء من خشب لا بأس خشب أو زجاج أو حجر أو حديد أو لحاس أو رصاص أو زجاج إلا الذهب والفضة راجل فيه أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة يعني هذا هو الأغلب ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد سأله عمر فقال يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله قال عمي فعلته يا عمر لبيان الجواز ولا بأس الإنسان أن يصلي صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست يعني في بعضها أنه صلى 6 بوضوء واحد ويتوضأ لكل الصلاة فهو نعم إشكال على التخريج. قال أخرجه البخاري ولا قبله قال أخرجه ذات البخاري نعم. باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع. نعم نعم إذا توضأ توضأ صعب إيش من الخشب نعم من الخشب صعب إلى من الخشب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع. قال أخبرنا يحيى بن حكيم قال أخبرنا ابن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل. فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عندكم بقيت؟ ها؟ نعم. قال أي راقبت؟ ها؟ أي راقبت؟ بقيت؟ نعم. يعني جعلت كذا بقيت يعني. نعم. بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل. فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطل شناق القربة فصب في القصعة أو الجسمة فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأ فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. هذا فيه جعل الوضوء من الجفان والقصاع الجسمة حين قد يكون من خشب أو من غيره قد يكون خبيث هناك الجفان الكبار مثل الجفان التي كانت الشياطين تصنعها لسليمان عليه الصلاة والسلام يطعم عليها المساكين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوار كالشعر جفنة كبيرة واسعة الجفنة قد تكون صغيرة إلى صغير قد تكون واسعة وكذلك القصعة نعم قد يكون من خشب ومن غيره فلا بأس من الوضوء بالجفان قصة والحديث خرج الشيخان وليس فيه أنه صب من قصة صب في القصة ما فيه أنه صب من القربة توضع نعم شكرا أخرجه عطماء قال أخرجه مسلم أخرجه خالي أيضا لكن ما فيه أنه صب في القصة أو الجفان قول عطماء فتوضع وضوء بين الوضوءين كذلك هذه تعرف قوله أنه نتوضع هذه بعض أنه قام وبالع وغسل وجهه في أنه عليه السلام كان ينام على وضوء لكن إذا استيقظ في أثناء الليل وبال فيكفي غسل وجهه ويده فيحتاج إلى التوضع تعود مثل الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي من الليل فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. نعم هذا ظهر انه اذا احتاج الى في اثناء الليل فيحتاج يتوضا مره ثانيه توضا قبل النوم ينام على الطهاره غسل وجهه ويديه. نعم ثم قام واطلق شناق القربه فصب في القفعه او الجفنه فتوضا وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضا فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. نعم فيها الوضوء بين الوضوءين أليس بالوضوء المسكر وليس بالوضوء الخبيث بينهما. نعم باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص. قال حدثنا أبو يونس الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء تغطية الوضوء كذا. نعم معروف صحيح بتغطية الإناء من الوضوء يعني الماء الذي فيه ثوب أو به الحديث من تغطية الإناء تخمير الإناء وإنشاء السقاء وإرفاع النار. ها ها شاء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء على الوضوء يعني الإناء الذي فيه ماء وضوء أما الوضوء بالضم للنساء. نعم بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. قال أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب. قال أبو بكر قد أوقع النبي صلى الله عليه وسلم اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به. وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب. يعني وضوء سماه وضوء لأنه يتوضأ به المتعقب. نعم إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص مراده الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به. نعم باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريد عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن دريد عن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول حدثني أبو حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال ألا خمرته ولو تعرض عليه بعوض. قال أبو حميد إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا. وقال الدارمي إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكأ ليلا ولم يذكر الأبواب. قال أخبر أن تخذه مسلم في الأشرق. نعم وفيه مشروعية تغطية الأواني لناء خميرا ورسيما في الليل فإن لم يجد شيئا يعرض عليه عودا وكذلك إكاء الأسقية السقاء والقربة وأشباه تربط فمها حتى لا تدخل الحشرات حتى لا يضيع الماء وكذلك إطفاء النار وإغلاق الأبواب كلها لم أمر به ليلا. نعم ها فإذا كفي الشيء يغطيها يغطيها أو يضع عود عليها. أما الثاني الذي شاء قلبي إكسائف وإكسائف تكلم على قضوة إكسائفنا ولا سيأتي ما ذكره. نعم ظاهر أنه فيه لكن ما فيه ما يعني يقلبه وإذا كان فيه ماء فيه طعام يخمر غطيها ويضع عليه قودا ذكر الأوعية أصلا. نعم قال وبالأوعية أن توكأ ليلا رفضا عفوا عنك ها قوله وبالأوعية أن توكأ ليلا توكأ نعم تربط. نعم قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا ابن حجاز يعني ابن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو شبيب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال أبو حميد رضي الله عنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. نعم الأسقية ليل ونهار يعني المعنى يقتضي أنها حتى في النهار لأنها إذا لم توكى أبوها ينزل الماء وكذا يدخل فيها هواء حشرات. قال من قال من لما عمن قال حدثنا عن منصور رملي قال أخبرنا ابن حجاج يعني ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال أبو حميد إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكى ليلة وبالأبواب أن تغلق ليلة. تكلم عليه. قال خرجه مسلم. باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء. إيش بابه؟ باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مولقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوطئ فقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر الله ولو بعود تعرضه عليه. نعم هذا في فعل ذكر الله عند فقاء وإغلاق الباب وتخمير الإناء هذا فعل. نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوطئ فقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر الله ولو بعود تعرضه عليه. تعرضه عليه ولو بعود تعرضه عليه. في مشروع كذا عند هذه الشيء الصباح غلق الأبواب تخمير الإناء. قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا أبوابكم وأوطئوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح مغلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء. فويسقة هي صعبة ربما أضرمت على أهل النار على البيت بيتهم. جاء في الحديث الآخر النار أن احترق ناس احترق بيت على أهل المدينة فقلنا على النبي يقول إن هذه النار عدو لكم أطلوها إذا نفسكم وفي الثقة تظلم على أهل البيت بيتها وذلك أن كان السرج سابقا كانت في فسيلة شرقة متصلة بين أسفلها يكون شحن ثم قاز بعد موجة القاز وآخرها طرفها نعم فتأتي الفويسقة وتجر سفينة وتأتي طرفها النار وتضعها على الفرش فيحترق البيت. إيش فإن الفويسقة باطشوا. قال وإن الفويسقة ربما أضرمت على أهل البيت بيتهم نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس. فواشيكم فواقل فاء. نعم. وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء. فجوة الفحم. قال في الأمر الآخر كفوا صبيانكم حتى عند الغروب حتى تذهب فحمة العشاء. سلم على الفواشي. قال أنت قال لنا يوسف فحوة العشاء وهذا تصحيح وإنما هو فجوة العشاء وهي شداد الظلام. فواشيكم السلام عليكم. ما تسلم عليكم. ها؟ كفوا فواشيكم. نعم ما في الأخوة الصبيانة لعلها الصبيانة ها شوف القاموس فوشيكم لعلكم صبيانكم في الحرق الأحمر كفوا صبيانكم حتى تذهب تحمل ها نعم فوشيكم طب فشيع فشيع حتى تذهب تحمل الشتاء ثم خلوه نعم عفى الله عنك. قال لنا يوسف صحوة العشاء وهذا تصحيح وإنما هو فجوة العشاء وهي شداد الظلام. قال أبو بكر ففي الخبر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز وجل ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكى شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه. هذا بيان شكله تغطية السقاء لا يحصل منه الشيطان. نعم. كذلك الباب إذا لم يغلق يحل الشيطان. نعم. الأصل في الأمر الوجوب لكن الجمهور يرون أن هذا من باب الآداب مثل كان من باب الآداب يحمل على الاستخراج. نعم وإلى هذا المؤلف رحمه حمل على الاستشفاء قال انه لا نعم كان الجمهور يظل من هذا باب الأدب نعم بسم الله نعم حدثنا بالخبر الذي ذكرته من إعلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد السقاء غير موكا شرب منه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام قال أخبرنا إبراهيم بن عقيل بن معقل ابن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موكئا شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكوءا لم يحل وكاء ولم يفتح مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا. وهذا بيان الحكمة وأن الشيطان يشرب الماء الذي لم يكشف أو لم يغطى فيفتح الباب الذي لم يغلق. نعم هذا الهول فواشي من تشرع خصوها السائمة والإبل وكذلك الصبيان الآخر خصو صبيانكم عند الغروب حتى تذهب فحل ثم حلوهم وخلوهم نعم أخو الله معنا شبعده نعم باب جديد عفوا نشرب وإنما بدأنا بذكر السواس قبل صفة الوضوء هذا المقدمة قبل أن ذكرها قبل أن يذكر باب الجديد قال السواس نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وإنما بدأنا بذكر السواس قبل صفة الوضوء وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء ببدء النبي صلى الله عليه وسلم به قبل الوضوء عند دخوله منزله باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخوله منزله. قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وأخبرنا يونس بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسعر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا علي يعني بن يونس عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريج عن أبيه رضي الله عنه عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت بالسواك. وقال يوسف إذا دخل بيته. أشكرك. قلت رسالة صحيح على شرط المسلم على الجانب. نعم. وفيه استحباب البدء بالسواك عند دخول البيت، وأن هذا من الضرر التي يسحب فيها السواك عند دخول البيت وعند الوضوء وعند الصلاة، وفي هذا الموضع يسحب فيها ويتأكد. نعم. والسواك في كل وقت مشروع، لكن في هذا الموضع يتأكد. نعم. باب فضل السواك وتطهير الفم به. قال أخبرنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي قال أخبرنا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة من الفم مرضاة للرب. وهذا سر السواك، وأنه يطهر الفم من فوائده، يطهر الفم ويرضي الرب، لأن الله تعالى أمر بهذا الشأن نبيه. اشكال عليه خير. قال أحمد رجاله إسناد رجال إسناده ثقات، وأشار الحافظ لتخصيص الحبير إلى رواية المتدينة. قلت هو الحديث الصحيح الألباني. نعم. باب استحباب التطهير. نقل الشيخ الألباني ولا نقله؟ عرضوا على الشيخ الألباني، والشيخ الألباني علق على بعض الحديث. باب استحباب التسوق عند القيام من النوم للتهجد. قال أخبرنا أبو حصين بن أحمد بن يونس قال أخبرنا عنث يعني ابن قاسم قال أخبرنا حصين وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق قال حدثنا ابن فضيل قال علي قال حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال هارون عن حصين وحدثنا بندار قال أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال أخبرنا سفيان يعني ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش وأخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوف فاه بالسواك. هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن للتهجد. وهذا الحديث صحيح، وفيه مشروعية السياق عند القيام إلى الليل يشوف ما يدرك ويتسوق، وفيه مشروعية التسوق عند القيام الصلاة وعند القيام للتهجد. نعم. اشكال عليه. قال أخرج البخاري ومسلم. نعم. وسوائرهم. باب فضل الصلاة التي يفتاك لها على الصلاة التي لا يفتاك لها إن صح الخبر. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد قال أخبرني أبي قال أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة التي يفتاك لها على الصلاة التي لا يفتاك لها 70 ضعفا. قال أبو بكر أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلته عنه. لا المؤلف احتاط نفسه وإن صح الخبر يبقى أن يكون محمد بن إسحاق مدلس، وهو للأسف أنه مدلس، إذا لم صدق للسماع يكون حديث ضعيف. فلا يأتس هذا الخبر إلا إن صح السماع، إلا إذا صبح بالسماع. اشكال عليك. قال الألباني عفوا عنك قلت إن ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث. نعم سيكون ضعيف، سيكون ضعيف. والمحشي بس نقل نقل ولا تكلم عليه. ما تكلم عليه. وحتى المؤلف ما قال محمد بن إسحاق عن إيش؟ فذكر به. فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ذكر يعني ما وصل ما رفع عن محمد إسحاق عن محمد على عارسه بس فذكره المؤلف ما أخرجه ولا أفضل لا مثل أخر نعم ضعيف نعم نعم نعم الله. باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.